سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سماحة والدنا وشيخنا العزيز الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، شيوخنا الكرام، علماءنا الأفاضل، نحييكم في مستهل هذا اللقاء الذي نرجو أن يجعله الله سبحانه وتعالى لقاء مباركا طيبا. نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب تلاوة من كتاب الله الكريم يتلوها علينا أخونا الفاضل الشيخ صالح الهبدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. في هذه الآيات الكريمات نواعظ وتذكير لأهل الإيمان والتقوى ولغيره من ذوي العقول السليمة. يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. لما لك قصة أحد وما جرى فيها من المصائب العظيمة على المسلمين وما ذكر فيها من بعض الحكم، ثم نهاهم عن الربا وأمرهم بالتقوى، قال بعد هذا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يعني لا يمنعكم ما حصل من المصائب، أو لا يضعفكم، أو لا يكسركم ما حصل من المصائب على المسارعة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني لا أسباب المغفرة. المسارعة المغفرة معناها المسارعة إلى أسبابها من طاعة الله وتقواه والتوبة إليه سبحانه وتعالى. وجنة عرضها السماوات وعدة المتقين. الله يدعونا إلى المسارع إلى أسباب المهرة وأسباب الجنة وهي التوبة الصادقة والأعمال الصالحة. ثم يبين أن الجنة وعدة المتقين كما أن النار وعدة الكافرين، فالجنة أعدها الله للمتقين. ثم ذكر بعض أعمال المتقين فقال سبحانه: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، ذكر خمسة أشياء من صفاته. والمتقي على الإطلاق هو الذي يتقي غضب الله، يتقي عقابه بطاعته وترك معصيته، هذا هو المتقي. وهو المؤمن وهو المهتدي وهو الصالح وهو المسلم حقا وهو البر الذي يتقي غضب الله، يتقي عقابه بأداء الفرائض وترك المحارم، الوقوف عند الحدود التي حدها الله، هذا هو المتقي وهو المؤمن حقا. فمن صفاتهم ومن أعمالهم أنهم ينفقون في السراء والضراء، ينفقون من أموالهم مما أعطاهم الله في شدة والرخاء، في السراء والضراء نفقتهم مطلقة ليست خص الضراء بل في السراء والضراء، في وجوه الخير والمشاريع النافعة وسعادة الفقراء والمحاويج إلى غير هذا من وجوه الخير. وأصحاب من الغير يصيبهم ما يصيبهم من النكبات والظلم ويقتنون الغيب، يصبرون يحتسبون يتحملون في سبيل الله، هكذا مؤمن وهكذا طالب العلم يتحمل ويكرم الغيب يرجو ما عند الله من المثوبة. والإنسان قد يغضب كثيرا له لأسباب كثيرة، لكن إذا عفا وأصلح وكرم الغيب في محله كان له الأجر العظيم. وإذا انتقم واقتص فلا بأس في محله. فالمقصود أن المؤمن بين العفو والسماح وبين القصاص إذا رأى مصلحة في ذلك. والفضل والعافية عن الناس وكرم غير وعفو عن الناس. وفي أسواق الضيعة قولنا إذا أصابهم بغي هم ينتصرون، إذا دعت المصلحة إلى الانتصار انتصر، وإذا دعت المصلحة إلى العفو عفا وكرم الغيب. فالعفو في محله والانتصار والقصاص في محله. هم من صفاتهم صفة خامسة عظيمة وهي نفاقها بالتوبة لا تعالوا الفاحشة. والفاحشة كل ما نهى الله عنه فاحشة، والكبائر أعظم الفواحش والشرك أعظمها وأكبرها. أو ظلموا أنفسهم يعني بشيء من أنواع الظلم للنفس من سائر المعاصي، فإذا الفاحشة اطلق على صغيرة وكبيرة. أو ظلموا أنفسهم بما يعد ظلما ويعتبر ظلما من سائر المعاصي، ذكروا الله فاستغفروا، ذكروا عظمة الله وذكروا عظيم حقه وذكروا شدة غضبه، فبادروا بالتوبة والإصلاح، بادروا بالندم والإقلاع، فاستغفروا استغفارا كاملا معه التوبة والندم وعدم الإصرار. فالتوبة الاستغفار المفيد النافع هو الذي تصحبه التوبة والندم والإقلاع وعدم الإصرار. أما الاستغفار بالقول من دون عزم سابق على الترك من دون إقلاع فهذا مجرد كلام قد يرد على صاحبه ولا يقبل عقوبة له. فالمقصود أن الاستغفار المفيد العظيم النفع الحقيقي هو الذي تصحبه التوبة والندم وعدم الإصرار. ولهذا قال بعده: ولم يصروا إن استغفروا صادقين، تابوا صادقين واستغفروا الله صادقين، فلم يصروا على الذنوب بل استغفروا بألسنة وصدقوا ذلك بالقلوب بالندم والإقلاع والعلم الصادق ألا يعود. قال تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة. هذا جزاء التائبين المستغفرين الصادقين غير المسلمين، جزاؤهم مغفرة والجنات التي من تحت خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا فيه رحمة دعوة للعاصي بالمبادرة بالتوبة وعدم تجيس الله لا يقنط، يبادر بالتوبة والله يتوب على التائبين. ثم يشير الصور التي طلبت فينا في العباد من نصر الله للمؤمنين وعقابه للمجرمين، فاحذر ان يصيبك ما اصاب المجرمين. انظر سنة الله في قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، غيرهم، احذر يصيبك ما اصاب اولئك. عليك بالحذر مما فعله الله بالمجرمين، وعليك بحسن الظن بالله فيما فعله بالمؤمنين. ثم يبين ان هذا القران بيان للناس، بيان بلاغ هدى ووعظ للمتقين. الله جعل فيه البيان والهدى كما قال سبحانه: ونزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه ويسرى المسلمين. هذا بلاغ للناس والمنذرون، فالواجب الاتساع بهذا البيان والاستفاده من هذا البيان والحذر من الاصرار على الذنوب. ثم يخاطب المؤمنين الذين اصيبوا يوم احد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم اعلم ان كنتم مؤمنين. يعني لا يحميكم ما اصابكم يوم احد من المصيبه على الوهن والضعف، بل تنذروا واصبروا وصالحوا، فانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. فمن هم الاعلون؟ هم المنصورون اذا استقاموا على الايمان. ولهذا نصرهم الله، جمع شملهم بعد احد وهجم عدوهم وجعل لهم العاقبه الحميده يوم الاحزاب ويوم خيبر ويوم الفتح. صارت العاقبه الحميده لهم بنصره سبحانه وبحمده. فاصبر ان العاقبه المتقين. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف عنهم. ثم يبين انهم ليسوا قرحاس، بل قد اصاب عدوهم قرح، اصابهم وبدر ما اصابهم ان يسلكوا قرحا فقد مساق وقعهم مثله يوم بدر. وتلك الايام يداولها بين الناس، الله يداول بالله بين الناس يوم لنا ويوم علينا. عبر يحصل الله بالمؤمنين، يبين ايمانهم صدقهم، يفتح الله به المنافقين، يحصل الله به ذنوب المسلمين، فله خير الله فيه الحكمة العظيمة. فالإنسان لا يقنط إلى مثل المصيبة أو أصابه المرض أو خسر سلعة في مال أو أصابه نكبة بأي شيء، لا فيرجع ولا يقنط، بل يشمس طاعة الله، يسر ربه العون والتوفيق والعوض والعوض عما أصابه، وليشمر إلى طاعة الله ورسوله. فليبشر بالعاقبة، فاصبر إن العاقبة للمتقين. والله جل وعلا وعد بالعاقبة الحميدة من الصبر، ولمن صبر وغفر من ذلك، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وفقنا الله وإياكم نعوذ به، وعلنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومنحنا جميعا وسائر المسلمين الاستقامة على الحق وحسن الظن بالله والعافية من أسباب غضبه، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خيرا يا سماحة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق هذه الأمة اليقين به الذي يحقق لها النصر المبين إن شاء الله. الآن مع كلمة لصاحب هذه الدار المباركة أخونا الدكتور ناصر العمر، يرحب فيها بضيوفه الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سماحة والدنا وشيخنا الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، أصحاب الفضيلة العلماء، أيها الأخوة الكرام، نيابة عن والدي وإخواني وأعمامي وأصالة عن نفسي، أرحب بكم في هذه المناسبة المباركة التي شرفنا فيها والدنا الشيخ عبد العزيز حفظه الله. إنني لن أستطيع أن أعبر عن سروري وشعوري بالغبطة لهذا اللقاء المبارك، حيث إن زيارة سماحة الوالد لهذا البيت لأبنائه في بيتهم تعد إكراما لنا وتشريفا لنا. كيف وقد تحقق مع هذه الزيارة أن تفضل عدد من مشايخنا وعلمائنا وإخواننا بزيارتنا في هذا البيت في هذا اليوم المبارك. الله يعلم يا سماحة الوالد ما نكنه لكم من محبة وتقدير، والله إننا لنخصكم بالدعاء لما نعلمه من جهودكم وما تعلقه الأمة عليكم من آمال بعد الله جل وعلا. إن العلماء هم قادة الأمة الذين يهدونها إلى الصراط المستقيم. العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ونحسب أنكم يا سماحة الوالد قد أكرمكم الله جل وعلا بعلم غزير استفادت منه الأمة على مر الأجيال، ولا زالت تستفيد ليس في هذه البلاد فحسب بل في أنحاء العالم الإسلامي، وهذا من فضل الله عليكم. ثم هو يحملكم مزيدا من التبعة والمسؤولية أعانكم الله على حملها. إن هذه البلاد تميزت بميزة لم أجدها في كثير من الدول، تميزت بعلمائها. إن المأساة التي تعاني منها كثير من الشعوب في الدول الإسلامية أنها لا تجد لها قائدا يقودها إلى الحق إلا قلة من الأفراد وبعض العلماء الذين لم يتح لهم كما أتيح من العلم والقبول لعلمائنا في هذه البلاد المباركة. والناس يا سماحة الوالد ويا أصحاب الفضيلة المسلمون، لا أقول في البلاد الإسلامية أو العربية، بل حتى في الدول الأوروبية، بل حتى في شرق آسيا، بل حتى في الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي، ينظرون لعلماء هذه البلاد نظرة خاصة. إذا قالوا فقولهم الفصل، وإذا حكموا فإن الناس ينتظرون إلى قولهم وإلى حكمهم. وهذا يتطلب منا مزيدا من الجهد ومزيدا من العناية بهؤلاء في أنحاء العالم. أما وقد حباكم الله بهذه المكانة فأقول هنيئا لكم وهنيئا لعلمائنا بهذه المكانة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الفتن يا سماحة الوالد ويا أصحاب الفضيلة وأيها الأخوة الكرام تعصف في هذه الأيام في البلاد الإسلامية وغيرها، ولا نجاة ولا مخرج من هذه الفتن إلا بما خرجت به في الأزمان الماضية بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد ختمت النبوة والرسالة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وبقي دور من يحمل هذا العلم، يحمل هذا الميراث، ميراث الكتاب والسنة، يحمل الكتاب والسنة ميراث النبوة. فأقول إنني قلما زرت بلدا إلا أجد السؤال عن علماء هذه البلد، وأجد السؤال بصفة خاصة عنكم يا سماحة الوالد. ومن هنا لقد أغاب الأعداء وقد اغتاب الأعداء عندما رأوا هذه المكانة لعلمائنا، وهذه المنزلة التي هي في سويداء، في سويداء القلب في بلاد كثيرة وأخص في هذه البلاد، فبعدوا يبثون الفتن والشكوك عندما أعيتهم السبل والحيل لتفريق الأمة أو لعزلها عن علمائها، فبدأوا يبثون الأقاويل ويرجفون ليل نهار بخيلهم ورجلهم لتشويه صورة علمائنا ولافتراء الأكاذيب وللفصل بين العلماء وطلبة العلم. وهذا سيرتد عليهم بإذن الله بخيبة كبيرة، وستبقى وسيبقى علماء هذا البلاد كبارا وصغارا وليس فيهم صغير، فيبقون فتبقى كلمتهم واحدة ومنهجهم واحد، هو منهج النبوة، منهج سلف هذه الأمة، منهج أهل السنة والجماعة. إنها مناسبة كبيرة ومناسبة عزيزة أن نلتقي مع سماحة والدنا، ويحضر هذا اللقاء عدد من مشايخنا وإخواننا من طلاب العلم ومن الدعاة إلى الله جل وعلا. إنه شرف لنا أن نكثر من هذه المجالس، وأن تستمر الزيارة والصلة بين علمائنا أو مع علمائنا. إنه من حق مشايخنا على تلاميذهم أن يصلوهم وأن يزوروهم وأن يأخذوا من علمهم وأن يدافعوا عن أعراضهم، فدفاعهم عن أعراضهم دفاع عن ميراث النبوة. لا أريد أن أستأثر بالحديث، فإن الأخوة ينتظرون وجاءوا ليستمعوا لكلماتكم ولينهلوا من علمكم الغزير. فأكرر شكري لكم يا سماحة الوالد ولصحبكم الكرام ولجميع الأخوة الحاضرين، فقد شرفتمونا شرفا لا نجازيكم به إلا بالدعاء في الأوقات الفاضلة والأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة. فجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأسأل الله جل وعلا أن يبصرنا لعيوبنا وأن يزيدنا علما ويقينا وعملا بما نتعلم. شكرا لكم مرة أخرى، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، أثابكم الله جزاكم الله خيرا، وتقبل منا ومنكم، وهدنا جميعا صراطه المستقيم، وعادنا جميعا من مضلة الفتن، وأصلح والمسلمين جميعا، وأصلح علماءهم وأعانهم على أداء الواجب في كل زمان ومكان، إنه سميع قريب. أنقل إلى سماحة والدنا الكريم رغبة الأخوة الفضور في أن يلقي عليهم سماحته كلمة توجيهية بمناسبة هذا الحضور، وهم يعدون ما سبق من كلماته إنما كان تعليقا على الآيات الكريمات التي قرأها أخونا الشيخ صالح، فيرجون من سماحة الشيخ أن يلقي كلمة توجيهية بهذا المناسبة في هذا اللقاء الطيب. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أحسن موعظة وأكبر موعظة هو كتاب الله عز وجل، فيه الهدى والنور، فيه التفصيل والتبشير. يقول عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوان سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فأنا أوصي جميع نفس بتقوى الله جل وعلا، والعناية بالقرآن الكريم، والإقبال عليه، والإكثار من تلاوته، بالتدبر والتعقل والنية الصالحة للعمل. ليس المقصود مجرد التلاوة، ولكن المقصود التدبر والتعقل والعمل. فالتلاوة وسيلة وعبادة يؤجر عليها، لكن ليست هي المقصود. المقصود التدبر والتعقل والعمل. فأنا أوصي الجميع رجالا ونساء صغارا وكبارا بالعناية بالقرآن، والحرص على تلاوته، وحفظ ما تيسر منه، أو حفظه كله إذا تيسر ذلك، مع القصد الصالح، مع النية الصالحة، وذلك بالتدبر للعمل، بالتدبر ليعمل بأوامر الله وينتهي النواهي. الرجل والمرأة، والكبير والصغير، الشيبة والشاب، يتدبر كتاب ربه، الله أنزله للعمل. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. فأنا أوصي الجميع بتقوى الله من جميع الأحوال، وأوصي الجميع أيضا بالعناية بالقرآن، لأنه هو الوسيلة العظيمة لمن أصلح الله نيته وأراد الخير، أن يتدبر القرآن وأن يعمل به في السر والجهر في شدة والرخاء، مع العناية بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ ما تيسر منها، ومراجعة كتبها، وسؤاله العلم عما أشكل، لأن السنة تفسر القرآن وتبين معانيه وتدل على ما قد يشكل كما قال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما أنزل إليه ولعلهم يتذكرون. فأكرر وصيتي للجميع بالعناية بالقرآن تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا في الأوقات المناسبة بالليل والنهار للرجال والنساء للعالم والطالب ولغير العالم والطالب لجميع المسلمين مع السنة مع العناية بالسنة حسب الطاقة. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حفظنا في أسرع منها بعمدة الحديث من 40 نووية مثل بلوغ المرام وحفظ ما في أسرع من كتب العقيدة من ثلاثة أصول. سنة الرسول كتاب جيد مع اختصار عظيم فيه. فأنا أوصي كل طالب بحفظه وكل طالبة بحفظ ذلك وكل مؤمنة تستطيع أن تحفظه بما فيه الخير مع كتاب الله عز وجل. كتاب التوحيد كتاب عظيم تشمل الشبهات كتاب عظيم مع صغره. عقيدة فاطمية العقيدة الوسطى كتاب عظيم في العقيدة طيبة عظيمة مع اختصارها. ثم أوصي جميع بالتناصح والتواصي بالحق والتأمر المعروف والتنهي عن المنكر في البيت في الطريق في السيارة في القطار في الطائرة في كل مكان. الرجال والنساء جميعا يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا أمره سبحانه لجميع الناس الشيب والشباب الرجال والنساء يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الوقاية بماذا؟ بالتناصح بالتعاون والتقوى بالدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر. هذه الوقاية مو بالمال الكلام بالنصيحة بالتوجيه الخير بالأمر والنهي والباب من ذلك إلى دفع المال يعينه على طاعة الله يشجعه على طلب العلم على حفظ القرآن طيب أيضا. المقصود التعاون البر والتقوى حتى يقي الإنسان نفسه ويقي أهل بيته من زوجة وأم وأب وأخ وإخوان يفر وإناث إلى غيرهم يقيهم عذاب الله بالتناصح والتواصي بالحق ولو معروف أنه ممكن. ويقول سبحانه في سورة براءة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أولياء هم بالأهداء أولياء يتناصحون كل واحد يحب خير لأخيه لا يؤذيه لا يظلم في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه لا يدعي في الدعوة الباطلة لا يشهد عليه بالزور لا يخون في المعاملة لا يغش في المعاملة. هذا من الولاء بعضهم أولياء بعض لا غل ولا حقد ولا غش ولا خيانة أحباب وإخوة يتناصحون ويتواصلون بالحق والصبر عليه. ثم نبه على أمر عظيم مما تقتضيه الولاية قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. من واجب المحبة في الله من واجب الولاية في الله على الإخوة لا تمنعك محبة أخيك أن تأمره بالمعروف لا تمنعك قرابته لا تمنعك صلته لا تمنعك الإحسان لا يمنعك الإحسان إليه أن تأمره بالمعروف وأنت هذا من إحسانه هذا من الإحسان إليه هذا من محبته هذا من وقاية عذاب الله أن تأمره بالمعروف وأنت له. ثم قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا واجب المؤمنين ما يكون إلا بهذا ولا يكون إيمانهم معدوم إلا نفس. ثم قال ويطيعون الله ورسوله مع الولاية فيما بينهم مع النصر مع التواصي بالحق مع الأمر بالمعروف مع النهي عن المنكر مع إقام الصلاة مع إيتاء الزكاة يطيعون الله في كل شيء في بقية الأوامر يطيعون الله ورسوله في بقية الأوامر والنواهي أولئك يرحمهم الله وعدهم بالرحمة على هذا العمل الطيب. أولئك يرحمهم الله في الدنيا بالتوفيق والهداية والإعانة وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. نسأل الله جعلنا وإياكم من هؤلاء المؤمنين وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يمنحنا الفقه في الدين والثبات عليه وأن يعيذنا من مضلات الفتن وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يهدينا وإياهم صراطهم المستقيم وأن يصلح لهم البطانة وأن يجعلهم دعاة للحق وهداة للخلق وأن يعينهم على إصلاح ما فسد وعلى كل خير إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزاك الله خيرا يا سماحة الوالد. وقد ورد إلينا عدد من الأسئلة من الإخوة الحضور يرغبون من سماحتكم الإجابة عليها فهل تأذنون لنا بعرضها عليكم؟ يقول السؤال الأول منها هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند كل مرة يذكر فيها ولو تكرر في المجلس الواحد عدة مرات؟ ظاهر الحديث وجوبه، لأنه عليه الصلاة والسلام رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه امرئ يكرج عنده فلا يصلي عليه، هذا وعيد. وفي الحديث الآخر البخيل من ذكر إسناده فلا يصلي عليه، ولا بأس بإسناده أيضا. فظاهر الحديث أن مثلا ذكر النبي يصلى عليه اللهم صل عليه، لأن دعاء له الصلاة عليه دعاء له، لأن الله يثني عليه ويرحمه. السؤال الثاني يقول: كثر الذين يرقون الناس حتى اتخذها بعضهم مهنة وحرفة لا عمل له إلا هذا، وأقحم نفسه في هذا الأمر من لم يتميز عن غيره بعلم ولا صلاح، مع ما يأخذون من الناس من الأموال الكثيرة، وفي نفس الوقت الذي يقصر فيه بعض طلبة العلم ويحجمون عن أن يكفوا أهليهم في هذا الجانب، فهل من تعليق على هذا الأمر مع بيان الحكم؟ نعم، هذه المسألة نعم كثرت من الناس، ولعل من أسباب الحرص على المال وتظاهر بأنه يحسن هذا الشيء فيحرصون على المال بهذه الرؤية، وقد نبهت الداخلية على هذا، وقد شكلت لجنة وزارة الداخلية لجنة من العلماء درسوا الموضوع وبعثوا بيانا بهذا الشيء ونخذوا فيه الشروط التي ينبغي يسمح فيها، من توفرت فيه شروط يسمح له بالرقية، وجعل صورة منه، واقترحنا عليهم أن هذا ما نستطيع أن نكون نحن مسؤولين في هذه المملكة، ولكن اقترحنا عليهم أن يكون هذا إلى الحاكم، وأن تعطى الحاكم صورة من نقرات اللجنة، وأن كل إنسان يريد الرقية يعالج الناس يرفع المحكمة، والمحكمة تسأل عنه أو تعرف حاله ثم تعذر له إذا كان أهلا لذلك أو تمنع، لأن المحاكم بحمد الله منتشرة في المملكة، وهي أولى الجهات بأن تكون هي المرأة المسؤولة عن هذا الشيء. وأكدنا على هذا أيضا مرات في الأيام، وأكدنا على هذا أن تبلغ المحاكم، لأن ما نستطيع أن نقوم بهذا في جميع المملكة، ونرى أن المحاكم لعل فيها إصلاح البركة والخير حتى تقوم بهذا الأمر. وينبغي من عرف إنسانا لا يصلح أن يكتب عنه لوزير الداخلية أو نائبه أو لنا، ونحن ننظر في الموضوع إن شاء الله، لأن من لا يصلح ما ينبغي أن يقر. والله المستعان. بسم الله جزاك الله خيرا. الله عنك حكم الاحتراف. نعم. حكم الاحتراف. والله إذا كان عندنا معلومات حسنة في الرقية ونية صالحة فلا بأس. قل يقطع الصحابة لما جاءهم صاحب الأجير أصحاب الأجير فقوا فقوا بفعل. ما هو السؤال عن الاحتراف اتخاذ تفرغ لهذا الشيء؟ نعم. الذي حصل توسع الآن يمكن أن يقرأ على مقدار الماء الآن، هذا ما أعرف لهذا الأصل، أما كن يقرأ في الماء يعطيه ما أعرف، أما كن يقرأ يظهر فيه من بعيد لا يقرأ فيه من بعيد، أو يقرأ على الكمية من الماء ثم يفرغ الدوارير ويبيع، أهكذا يا أخوان ثم تعرفون أكثر من الماء؟ بلغنا هذا الرقية في الماء ما أعرف فيها المعنى بهذا الشكل يقرأ بنية جماعة، لأنها من بنية جماعة. نعم. السؤال الثالث ما أدري عن هذا، أما إذا كان جماعة جمعوا عنده قرأ في يمينه وزع عليهم فلا أعلم هذا الشيء. طيب ثم يبيع هذا المقدار اللي قرأ فيه 10 أو 20 عن وضع فيه يعني رائع. والله ينبغي بها التسامح وعلى تعلم التكلف، يكن مبلغ يسير إن شاء الله، أو يكن مبلغ يسير عن جنوسه وتعطل في هذا العمل، فالأصل فيه قصة للدقيق الأجير وحيه الناس حق بعد حق بعد أجر أخذت من عيد وكتاب الله، فلا هو أصل بينا يا سمحت الله واضح، لكن الشان في هذا الأسلوب الجديد مجمع الله قولي الله اللي إذا كان في معه ناس معينين 5-3-4 يصالهم هنا أنه لا يفعل بعضها ليجمد ما نستطيع لكل واحد نقراله نجمعه ونقراله وضعين ونكبونه هنا واحد ما نستطيع لكل واحد نقراله ما معنى في هذا إن شاء الله. نعم جزاك الله خيرا. السؤال الثالث يقول: ما ضابط الإنكار من حيث الإصرار والجهر به، وإذا لم يجد الإصرار فهل يجهر بالإنكار؟ نعم أعيد. ما ضابط الإنكار من حيث الإصرار والجهر به، وإذا لم يجد الإصرار فهل يجهر بالإنكار؟ وهل هنالك فرق بين الحاكم والمحكوم في هذه المسألة؟ وكيف نوجه قصة أبي سعيد الخدري مع الخليفة في تقديم الخطبة على الصلاة، وقصة سلمان مع عمر في قصة القميص، وغيرها من الوقائع. الأصل أن الممكن يتحرى ما هو الأصلح والأقرب إلى النجاح، فقد ينجح في مسألة مع أهله ولا ينجح مع الأهل الإسلامي. فالمسلم الناس يتحرى الأمور التي يرجو فيها النجاح، فإذا كان جهر بالنصيحة في موضع يفوت الأمر فيه، مثل قصة أبي سعيد والرجل الذي أنكر على مروان إخراج المنبر وتقديم الصلاة، هذا لا بأس لأن هذا يفوت. أما إذا كان الإنكار على أمور واقعة ويخشى أنه الأنكر ما يقبل منه أو تكون عقدة سيئة، فهذا ما هو الأصلح. فإذا كان في مكان أو في بلد أو في أي مكان مع أي شخص يظهر له ويتخذ له أن الأصلح مباشرة الإنكار باللسان وجهرة معه، يفعل ذلك، يتحرى الأصلح، لأن الناس يختلفون في هذه المسائل. فإذا رأى نصلها أن لا يجهر وأن يتصل به كتابة أو مشافهة فعل ذلك، لأن هذه الأمور تختلف بحسب أحوال الناس. والشخص كذلك معين يعرف ستر ما أمكن ويزوره أو يكاتبه، وإذا كان من نصلها يرى أن من نصلها أنه إذا جهر قال فلان فعل كذا، إنه من نصلها ما نفعت فيه النصيحة السرية، فرأى من نصلها أنه ينفع في هذا الشيء يفعل ما هو الأصلح. الناس يختلفون في هذا، والإنسان إذا جهر بالمنكر ما بقي له حرمة، إذا جهر بين الناس ليس للمسلم كسر، ليس له حرمة في عدم الإنكار عليه. ذكروا ستة في الغيبة، أنها في حق من أظهر الفسق لا تكون غيبة إذا أظهره ولم يستحي. جزاك الله خيرا. في بعض البلاد يصعب أن يعلم الداعية عن دعوته لما يلحقه من الضرر، لذلك يلجأ إلى السرية في دعوته. مثل ما تعلم هذا هو الأصل، يعمل ما هو الأصلح، في مقام يعلم وفي مقام يشهد، في مقام يتصل بفلان ينصح له، في مقام يقول على روح الأشهاد كذا وكذا، على حسب المصلحة الدينية مو بالهوى، على حسب المصلحة التي يراها دينا. نعم. كثيرا ما يحصل الخلاف بين طلبة العلم أصحاب المعتقد الواحد في بعض المسائل التي يسوغ الخلاف فيها، سواء العلمية أو الدعوية، فيؤدي هذا الخلاف ببعض المخالفين إلى التجني على المخالف بالكلام والقذف واللمز والتنقص والتبديع، فما منهج السلف في التعامل؟ الواجب على علماء طلبة العلم في هذه المسائل وإن اختلفوا أن تكون أسئلتهم جيدة وبريئة من اللمز والغمز، وأن يكونوا متناصحين، كل واحد يعذر أخاه، قد يكون اجتهاد في هذا ولا اجتهاد الحمد لله، التناصح وهذا له أجران وهذا له أجر مع النية الصالحة. إذا كان المقام مقام يشوف فيه الاجتهاد ما في نص واضح، أما إذا كان فيه نص واضح فالنسق عن النساء فإن تنازل الرجل ردوه إلى الله الرسول. أما إذا كان لا ما في شيء مثل ما قال في حديث القضاء، إذا حكم الحاكم اجتهاد ما أصاب فله أجران، إذا حكم اجتهاد فأخطأ فله أجر. والواجب عدم التنافس في الألقاب، عدم إعلان السب لأخيه، ولكن يتناصحون فيما بينهم، يجتمعون ويتناصحون، يزور هذا هذا أو يزور هذا هذا أو يفرط هذا لهذا حتى تدور الوحشة، وحتى يحصل فائدة بالمذاكرة في العلم وأخذ الدليل على هذا أو هذا. كل الأئمة خلفوا التابعين وأحمد وأبو حنيفة ومالك وقبلهم التابعون وقبلهم الصحابة، مع المحبة فيما بينهم، عيد في هذا اللمس والغمز وتعاطي أسباب الشحنة والعداوة هذا منكر. جزاك الله خيرا. الشيخ الذي يقوم بتدريس أحد من الرافضة كيف يقومه في الاختبار؟ هل بما يعلم من عقيدته أو بما يكتب في الورقة من إجابة، علما بأن هؤلاء الرافضة سيقومون بالتدريس والعمل في مصالح المسلمين؟ والله يا أمان ينصح في تصحيح الأوراق على حسب حالة ما عنده، وأما نصيحة بعدم توظيفها شيء هو بذلك، هذا شيء آخر. أما رسوله هنا يغش هذا أو ينصح هذا، حتى لو كافر لا يغش، غش مغش هذا فلا شيء، لكن ينصح في اختبار الجميع، يؤدي الحق في اختبار الجميع، ويدعو إلى الله، يدعو إلى الله المبتدع ويدعو إلى الله الكافر، ما هو بإليه مثلا، الولايات تقول إليه. يعني صحيح. أبو التقويم إلا الله، لكن النصيحة والتقويم ويسأل عن الاختبار. الاختبار نعم، إذا أصاب صوره إلى أخطأ خطئه. والنصراني واليهودي اللي عندك اللي عندك. الشيخ لها شأن الشيخ متعلق بالسيرة وبالإيمان والعمل الصالح يخصص يخصص من جهة السيرة لا من جهة العلم من جهة السيرة. سماحة الوالد هنالك سؤال ما هي شيء الرافي وجاه الشفر والعافي بين ذلك. يكون هذا السؤال هنا هل الانشغال بالدعوة والسعي في أمور المسلمين حجة للضعف في العبادة وهجر القرآن وترك النوافل والتقصير في حقوق الأهل؟ هل الانشغال بالدعوة والسعي في أمور المسلمين حجة للضعف في العبادة وهجر القرآن وترك النوافل والتقصير في حقوق الأهل؟ هذا يختلف بحسب حال الداعي الى الله. اذا كان لا علم وبصيره وليس هناك من يقوم مقام بهذا الامر هذا واجب عليه. فقدم على النوافل وقدم على النوافل قراءه القران نافله والنوافل العباده نافله. فاذا كانت النافله تمنعه من هذا الواجب قدم الواجب اذا كان في بلد كل يوم وينهى. والا جلس في يقرا القران او يتنفل الضحى او يتنفل قبل الصلاه تعطل المنكر ما يجبه وجبه ينكره قدم إذا انكر المنكر يعني هو واجب. والمقصود منها يختلف بحسب أحوال الناس. وإذا كان لا إن من يقوم مقامه ويكفي عنه فلا يعطل ما شرع الله من الرواتب أو من الوتر أو من صلاة الضحى أو قراءة فاتحة الصدر أو القرآن يجمع بين هذا وهذا. لكن إذا تعارض واجب المستحب قدم الواجب. حق الله شيء تفصيل حق الله الواجب لابد يقدم الواجب. وأما المستحب النوافل والشيء الزائد يقدم الواجب عليه يقدم ما هو أهم مصلحة المسلمين عليه. الجلوس عندهم الطويل ومذاقهم وحادثة معهم ومتبعهم مستحب. لكن إذا كان يضيع لصالح المسلمين العمل يقدم. أما هذا الواجب من كسوة من حسن خلق من دماء ومن مبيت لا يحصل. جزاك الله خيرا. رعاية الأولاد كذلك حق واجبة. هنا سؤال سماحة الشيخ عن الخادمات في البيوت. يقول الخادمات في البيوت من احتاج إليهن كيف يصنع وبخاصة أنهن يستقدمن من غير محرم وهل يدخل هذا تحت عموم البلوى؟ الخادمات والخدم من البلايا هذا الشيخ اليوم والسائقين كذلك كلها اليوم أصيب المسلم في هذا شر عظيم من جهة الخادمات والخدم والسائقين والعمال الذين يتشغلون معهم. فالواجب الحذر وأن لا يستجب الخادمة إلا عند الضرورة والحاجة شديدة ولا يتحرى الحذر من الخلوة بها. يقول يحاكيها ويكلمها من دون خلوة يستعملها من دون خلوة زوج المرأة أو أخوها أو أبوها لا يخلو بها يستعملونها من دون خلوة مثل ما كانت بدرة عند النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما كان الخادمة عند فاطمة وغيره نبدأ من غير خلوة. هذا على الصحابة وعلى الأخيار إذا استعملوا خدم يكون من غير خلوة من غير نظر إليهن من غض البصر يجتهد في هذا. واذا شغناه الله فليحذر ولا يستخدم كافرات لا يستخدم الا مسلمات يتحرى ولا سائر كافر ولا خادم كافر ولا عامل كافر يجتهد فيها لا يستخدم الا مسلم ومسلم عند الحاجه ولا رب السبوة كذلك. المحرم نعم ابدا ما يطيعون ما يطيعون ما يطيعون يعني ما حكم استخدام يعني الخادمات اما ليظهر الا المحرم. لكن اذا قدموها اهلهم ليرسلوها يجب عليهم. نعم اذا ارسلها لابن المحرم يجب عليهم المحرم. لكن اذا قدموها اهلهم ليرسلوها يجب عليهم. نعم اذا ارسلها لابن المحرم يجب عليهم. يعني المستخدم المستخدم اذا قال مستعد المحرم ارسلوها المحرم ولا ارسلوها المحرم نسمع عليه. قد لا يكون عندهم مانع لكن الميزانيه لا لا يستخدم الا المحرم الواجب عليه لا يستخدم الا المحرم الا اذا هو المفعل خلل يظهر لا رسول الله كان راى لما علم المحرم فلا يرضى بفعل معصيه. صار عند الناس تساهل في هذا الشيء. كيف تساهل كبير؟ ولا يبالون أبدا. استخدام دون محرم بالنسبة لاستخدام الكفار. كل هذا كله هو. وأنك كتبت الملك في هذا ومجلس العلماء كتب الملك في هذا وأوصى بمنع استخدام الكبار مطلق. لو أرادوا حزموا تابعناهم في هذا وأسأل الله وعد خيرا لكن نسأل الله أن يهديهم. رئاسة البنات الآن تشترط ما تجي واحد يدرس إلا بمحرم يجي ويجلس حزم يهم الله وما يجي يجلس ولا يحاول بس يصار يعود يبغى تجلسه ويساهمه والنصارى كلام موجود يرجع إليه يا سماحة الشيخ يرجع إلى صاحب الحاجة مستقبل يستغني ويستعد يقول لا أخذ يقعد في هذا المحل وهو مستعد لله وما ما يستطيع أو ما ما عنده ما يترك الأشياء بالإلزام ولا تلزم ليه؟ سأل هو يحد ويجي الإلزام ولا تلزمون إما لا يستخدم واحد إلا من حقه إلا الناس ها؟ نعم؟ لا يصلح والله الله أعلم لا نعم لابد من ينحرم الساعة قد لا يكون محرم. نرجو من الأخوة أن نقتصر على السؤال الرئيس لأننا إذا تركنا الطريقة بهذه الصورة فسنطيل على الأسئلة. نحن ما عندنا غير يا رجل لعل الله يسلمك. هو في أحد الأخوة هنا همس في أذني باقتراح جيد يقول لو يحصل التعدد في الزوجات يريح من قضية الخادمات. نعم يعني نكاح اثنين ثلاث لا يسمع ما يسمعون ما يسمعون كل واحد يقول هذا تريد. المشكلة يا شيخ أنه إذا عدد يحتاج أربع خادمات. أما لو اجتمعنا طيب تعاوننا طيب لكن ما يطيعون يبن أربع خدمات كل واحد. سماحة الشيخ يقول من وجد أن اعتماره أول شهر رمضان أو أوسطه ثم رجوعه إلى بلده واعتكافه في مسجد حيه أصلح لحاله وأشرح لصدره فهل يكون أولى من اعتكافه في المسجد الحرام وبخاصة أنه يؤدي إلى رعاية أولاده والمحافظة عليهم الأفضل يعمل أصلح إذا الرجوع أصلح لدينه ولأهل بيته راجع لكن عمره يكفي يرجع لا يعتكف هناك يهم البيت ويهم أولاده هذا منفعة اعتكاف منفعة خاصة له رجوع منفعة عامة ومصلحة عامة يرجع. جزاك الله خيرا. هذا السؤال الأخير طرحه بعض الإخوة ويقولون يوجه إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وإلى فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ عبد الله عبد الرحمن البراك. يقول سمعنا كلاما في شريط لأحد الأشخاص يصف فيه بعض الدعاة أمثال الشيخ سلمان العودة والشيخ سفر الحوالي وغيرهما من طلبة العلم وأمثالهما يصفهم بأنهم ضلال ودعاة بدعة وأنهم أضلوا من مبتدعة العصور الماضية ويحذر من سماع أشرطتهم والاغترار بكلامهم فما رأيكم في مثل هذا الكلام أثابكم الله؟ غلط طبيعي لا ينبغي أن يسمع على الشريط ينبغي أن يتلف على الشريط إن شاء الله المقصود هذا ما ينبغي أن نسمع ولا يتكلم به ينشر عن الشريط إن شاء الله الله يهدي الجميع اللهم أجل يقولوا ما التقوى هذا اللي يفرنا له أن الواجب كلام الطيب وعدم إشاعة الزحشة والكلام السيء نعم والتناول بالألقاب وغيب غيبة الناس بغير حق والحقد على القلب هذا شفع إن شاء الله يوالي لهواه ويضر لهواه نحن نسأل الله العافية وحسن الله يهدي الجميع الله يهدي الجميع نعيذ الجميع من الشيطان. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله نعيد البيان إن شاء الله. عبد الله يتكلم كلمة جزاها الله خير من الريان لكم السؤال الأخير ترى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد حياكم الله أصحاب الفضيلة سماحة شيخنا جميعا في هذا اللقاء الطيب وإننا نشكر الله على إعانته وتيسيره لهذا الاجتماع الكريم ثم نشكر أخانا دكتور ناصر عمر والده وإخوته جزاهم الله خيرا على التسبب في هذا الاجتماع. ثم نشكر شيخنا على كلماته الطيبة وتوجيهاته الحسنة، جزاه الله خيرا وثابه أجرا في التعليق وفي الإرشاد والتوجيه والإجابة على الأسئلة. نرجو الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وفي الحقيقة ليس عليه مزيد، ولكن أحب أن أقول كلمة قصيرة تحتوي على أربعة أشياء، وبيان نتائج تركها. أولا، يجب علينا الحرص على العلم النافع الذي ينفعنا عند الله من كتاب الله ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نتروى بهذا، وأن نكثر مجالس الذكر وحلق العلم، وأن نحرص على الأخذ من كتاب الله وسنة رسوله ومن علمائنا الأفاضل حتى نربي قلوبنا على محبة الله ورسوله. ثانيا، العمل والحرص والجد والاجتهاد على التطبيق. لا نكون نتسمى بأننا طلبة علم ثم يتخلف عنا كثير من العمل. لا يليق من طالب العلم هذا، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عابد الوثن. فيجب علينا أن نحرص على التطبيق وعلى العمل بالعلم حتى نكون قدوة حسنة، وحتى نقود الناس بأفعالنا قبل أقوالنا. والشيء الثالث، الدعوة إلى ذلك والحرص على الدعوة وأداء هذه المهمة وهذه الفضيلة التي ساقها الله لك أيها الأخ الكريم، أن تبذل مما أعطاك الله وأن تدعو وتعلم وترشد الناس وتدعوهم إلى الحق حتى يصلحك الله ويصلح الله بك. لا تقتصر على نفسك، لا، بل تسعى في الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير وحثهم على التناصح فيما بينهم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وأن تؤدي من هذا العلم الذي أعطاك الله. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: وأدي زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها. فعليك مسؤولية عظمى وأمانة كبرى في هذا العلم الذي خصك الله به، أن تسعى في التعليم وتسعى في الإصلاح وفي حل مشاكل الناس. والشيء الرابع، الصبر في طريق الدعوة، طريق العمل الصالح، أن يتحمل الإنسان الصبر ويوطن نفسه على الصبر، ويعتبر ذلك رفعة لدرجاته بتوفيق الله وتكفيرا لسيئاته، ويحتسب، لا يكون صبره تجلد، فإن التجلد لا يفيده شيئا، بل يكون الصبر بالاحتساب حتى يثيبه الله. ولنا القدوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوذي ورجم بالحجارة وأدمت عراقيبه، وقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم إلى من تكلوني إلى قوي يتجهمني أو إلى ضعيف يتجهمني أو إلى قوي ملكته أمري، اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي، إلى آخر الدعاء المشهور. فيصبر الإنسان على الأذى وما يناله من جرح ونيل وعراقيل وبغض وعداوة وسب وشتم، يتحمل ذلك في ذات الله. والله يقول لنبيه الكريم: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فعلينا جميعا أيها الإخوة أن نوطن أنفسنا على الصبر وتحمل المشقة، ولا يحصل الأجر يا إخواني إلا بصبر. ولهذا يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين. هذه الأربع المسائل كلكم تعرفونها، ولكني أردت تذكير نفسي وإخواني. والشيء الذي هو ضد هذا، أن إذا تخلينا عن أمر ربنا ليس يضر ربنا وليس يضر ديننا، إنما يضرنا أنفسنا، ونرجع أذناب بعد أن كنا دعاة، بعد أن كنا لنا السمعة الطيبة. فإذا تهاولنا بأمر الله وضيعنا حقوق الله، فخطير أن نرجع أنقص الناس، كما قال جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نسأل الله أن يمن على الجميع بهدايته، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعيذنا جميعا من نزغات الشيطان الرجيم، وأن يمن علينا وعليكم وعلى المسلمين بالهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. في محاضرة أيضا تحديد للشرك، ولا في محاضرة أيضا عن صفات الله عز وجل وأسماءه، ولا في محاضرة أيضا تتعلق بعقيدة الإسلام والجماعة. لا فيها محاضرة في كل مرة نحيد، وكل محاضرة يدخل فيها بعض الشيء حتى اليوم ولا الإسلام يتعلق بالعقيدة. من الأخ عبد الله؟ عبد الله بن عبد الرحمن السلام. مرة ثانية لا فيها، لكن تخصيص مثل هذه المحاضرة طيب، ولكن المحاضرات يدور في هذا التوحيد هو رأس المال والأصل والأساس. كل هذا مهم. الله يوفقك إليها. عند تنظيم الندوات جميل أن أقترح الشيخ عبد الله، يعني الله يوفقك طيب. طيب والأساس لا يعني تحديد الأندلس إذا الله يوفق الجميع. نعم، إذا سمحتم يا سماحة الوالد لعلنا بعد أن استمعنا إلى توجيهاتكم وإجاباتكم أن أيضا مما نختم به هذا اللقاء المبارك أن نلبي رغبة كثير من الأخوة الكرام بالاستماع إلى بعض ما لدى شاعرنا الأخ حسان هذه الصحوة كما سمي الشيخ عبد الرحمن الدكتور عبد الرحمن العشماوي، فلعلكم تأذنون له ببعض ما عنده. الله يوفقنا وإياه، جزاكم الله خيرا. يعلم الله أنني ما كنت أريد أن أشغل شيئا من وقتكم، لكن يقول المثل العامي الضيف في حكم المضيف، فما دام حكم علينا مضيفنا لهذه الليلة وأذن لنا سماحة الشيخ ألقي عليكم قصيدة عنوانها جولة في محيط المشاعر، وهذه القصيدة الحقيقة دعاني إلى إلقائها. جولة في محيط؟ في محيط المشاعر. طيب. هذه القصيدة دعاني إلى إلقائها فضيلة الوالد الشيخ عبد الرحمن فريان في حفل تحفيظ القرآن الأخير، ولكن حال الظروف معينة دون إلقائها في ذلك المكان، فلعلها مناسبة طيبة أن ألقيها هنا. جزاك الله خير. طيب. أقول في القصيدة مع التحية إلى كل حافظ لكتاب الله، هذه ليست في القصيدة، مقدمة في القصيدة. بيني وبينك منهج وكتاب وعقيدة وصلت بها الأسباب، وشريعة غراء أشرق نورها فظلام ليلك عندها ينجاب، ما زال يسري في البصائر نورها فالكون ميدان لها ورحاب، يا سائلي عن نبض قلبي لا تسل بيني وبين همومه سرداب، قلب الفتى دنيا تقوم بنفسها فيها جبال صلبة وشعاب، فيها محيط من مشاعره له ثبج وموج هادر وعباب، لا تسلني عن بحار مشاعري فالموج فيها هادر فخاب، سلني عن الأشواق عن غاياتها فلدي عن هذا السؤال جواب، أنا شاعر وقفت قصيدته على غصن وفي نظراتها استغراب، وقف اليراع على ضفاف دواته متأملا ما صاغه الكتاب، ما صاغه الشعراء في زمن له من كل فكر ساقط كلاب، قد علقت فيه الرؤوس فما ترى إلا الرؤوس تقودها الأذناب، لا تسلني عن بداية رحلتي وعن الطريق تحفه الأتعاب، سلني عن الأرض التي واجهتها بالصرخة الأولى فعز جناب، بالأمس تأثرني براءة وجهها ويشد قلبي لونها الجذاب، واليوم تأثرني تلاوة قارئ تنساب فوق لسانه الأحزاب. يتلو فتنفقد القلوب مهابة إن القلوب الموقنات تهاب. فإذا تلا أم الكتاب تألقت أرواحنا وسمى بنا الإعجاب. إياك نعبد لا لغيرك ننتمي وبك استعانتنا ومنك ثواب. يا قارئ القرآن ليلك واحة والأفق عندك منظر خلاب. اقرأ ليذكر من تكبر أنه مهما تطاول في الحياة تراب. اقرأ ليفهم من يحيد عن الهدى أن الولاء لمن إليه مآب. اقرأ ليخرس كل فن ساقط يشدو به عبر الأثير غراب. اقرأ لتنقذ أمة في دربها تتثاءب الأزلام والأنصاب. لعبت بها الأهواء فهي شقية بقعودها وعدوها وثاب. لعبت بها الأهواء فهي ذليلة تشكو وتغلق دونها الأبواب. اقرأ كتاب الله فهو شريعة من دونها نهر الحياة سراب. آياته تتلى فتسعد أنفس شقيت ويذهب همها وتتاب. هذا خطاب للعباد فهل وعى قلب وهل غسل العقول خطاب. دين يعيش به الحقيقة موقن ويتيه عن ومضاته المرتاب. دين يذوق به السعادة صادق ويذوق طعم شقائه الكذاب. في القرب منه سعادة ولذاذة والبعد عنه تحسر وعذاب. يا قارئ القرآن لا تركن إلى من سافروا في لهوهم وارتابوا. أخلص فأقوال العباد وفعلهم قشر وإخلاص القلوب لباب. يا قارئ القرآن يا قارئ القرآن قلبك عامر وقلوب من هجروا الكتاب خراب. في الناس من هم كالسوائل ما لهم وعي ولكن ما لهم أقتاب. ولرب ذي عقل حصيف راجح أغواه عن درب الهدى الأصحاب. خاطبت نفسي والهموم كبيرة وعلى وجوه الذكريات حجاب. لا تحقري يا نفس منظر عابد فالنحل في نظر العيون ذباب. ما قيمة الإنسان إلا بالتقى فأمامه تتضاءل الأنساب. نعطي ونمنع واهمين وإنما يعطي ويمنع ربنا الوهاب. لا إله إلا الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. نافع الله فيك. جزاك الله خير. نافع الله فيك. الله يرحمك. الله يرحمك.